Sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق ما لمن من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق ما لمن من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم السلام عليك زين السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام السلام على المقدم بالإمامة، السلام عليك، السلام على المتوج بالكرامة، السلام السلام على المضلل بالغمامة، السلام عليك، السلام على المشفى في القيامة، السلام